أو بيان حال الملحد الجارودي، معروف هو كما تعلمون هو فرنسي شيوعي ملحد ادعى الإسلام. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله عرف حاله فبينه للناس، ونحن سنستفيد من هذا يعني ما يتعلق بدرسنا معرفة دين الإسلام. فكلام هذا نعم سنبين عند الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يموت يعني روجي جارودي هذا تعرفونه، en français ils disent Roger Garotti ou là chez Hakala. C'était un politicien français معروف. Politicien معروف. Et il s'est converti, Zam. Il s'est converti. Il s'est converti لكن il s'est pas converti à l'islam al-haq. فلهذا الشيخ ابن باز قال عليه رحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فقد كثر بالآونة الأخيرة، هذا زمان الكلام من زمان صافي لونطون، نعم قال 1417 فصافي لونطون، هذا اكثر من نعم 15 او هكذا. قال الحمد او قال فقد كثر في الاونه الاخيره في الصحف والمجلات الكلام على الرجل المسمى رودي جارودي الشيوعي الفرنسي الذي ادعى انه دخل الاسلام على اقتناع ومحبه، ففرح بذلك بعض المسلمين واظهروا حفاوه به واكرموه ومنحوه الثقه. المسلمين بعض المسلمين خاصه العوام سيد الجهال يفرحون اذا اسلم دخل بالاسلام يفرحون، لكن العلماء ينظرون هل حقا سجل مسلم ام لا. اما si il a des choses il s'est converti il y a des choses qui contredisent l'islam là il faut lui montrer لا بد فيه لمنطقه، لأن الإسلام كما ذكرنا أمس با مجرد الدعاء سيبا تشارج تو بخنو خلاص تعمل مسلم، لا صعبين أبعاك لبخنو. هذا الإسلام أولا سي اعتقاد سي كرويانس، أما هذا الضال اسمع قال ثم ذكر بعض الأمور، نعم قال شيخ الإسلام أي شيخ ابن باز قال وآخر ما نشر عنه الحوار الذي أدرته المجلة قال حيث جاء به أنه لم يتخلي عن اعتقاداته الخاصة. انظر الآن حصل الخلل، قال هو il est rentré dans l'islam لكن لم يتخلى il a pas délaissé ses anciennes croyances. هو c'est un شيوعي un communiste un communiste c'est du kufr من اعتقاداته بأنه لا إله والحياة مادة. les communistes c'est هكذا c'est des athées il n'y a pas de dieu يعني الحياة هي كالدنيا فقط. فهو دخل بالإسلام وقال يعني لم أتخلي عن اعتقاداتي الخاصة، أي أنا جمسي كوبرتي شو رنطخ الإسلام لكن إلا قردي لمم عقيدة إلا ديخ أنا شو مسلمان لكن جدي لسباس كي جابت إلا هو الرابور عليك للدرس سواضح صح، لكن إلا هو الرابور عليك للدرس. لماذا؟ لا بس كسي كي راجوت لا بس احسنت تدير محمد عليه الصلاه والسلام نسخ جميع الاديان، اي تترك الاديان الباطله وتاخذ دين الحق. tu peux pas jmaa bayna al mutanaqidat, c'est impossible. Tu peux pas rassembler entre le tawhid et le shirk, entre le kufr et l'iman. Huwa c'est ce qu'il a fait d'al. Il a pris l'iman comme un za'am et il a dit je garde le kufr. Il a dit je garde le kufr. Ah, je délaisse pas le kufr. Hada la, hada c'est pas un musulman. Hada c'est pas un musulman. Thumma qala Cheikh Ibn Baz rahimahullah. ثم ذكر كلام آخر نعم قال وأنه لم يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون وإنما اعتنق إسلاما آخر تخيله بذهنه زعم أنه خليط من الأديان اليهودية والنصرانية ومن الإسلام الذي تخيله هو لا الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نعم فهذا الضال il a voulu prendre l'islam et prendre un peu من النصارى prendre un peu des juifs et faire un dîn il l'a appelé islam il a dit je suis musulman والجهال اغتروا به جهال المسلمين vu que c'est un politicien il était connu فرحوا وبعضهم ils l'ont élevé حتى أصبح كأنه من العلماء il était toujours un kafir, il n'était pas rentré dans l'islam. Il n'était pas rentré dans l'islam. ثم ذكر الشيخ ابن باز الرد قال هذا الضال قال اي الجارودي هذا ولم يكن ابراهيم يهوديا ولا مسيحيا ولا مسلما بالاسلام التاريخي للكلمه اي الذي عليه المسلمون اليوم انظر الان جاء ابراهيم ستبا مسلم ستبا نصراني ستبا يهودي هذا سيدي كذب ابراهيم ستبا مسلم سيذكر الايات ذكر الايات الشيخ ابن باز قال الشيخ حفظه الله رحمه الله وكذب في ذلك فان الاسلام الذي هو توحيد الله بالعباده وترك عباده ما سواه هو موجود من قبل ابراهيم من عهد ادم سلكل الاسلام هذا كرافي عندك الاسلام العام ابراهيم صار مسلم اسلام عام ثم رد عليه كلام كثير فالخلاصه قال نقرا الخلاصه ثم ذكر ضلالاته في الصلاه في الحقيقه هذا الضال اعتنق المذهب الباطني غلاة الصوفية والروافض هذا الضال لأن كلامه في الصلاة هو في الصلاة ديك سين شوز انتيريور ما أدري إيش هو يا باد ركوع يا باد فاتحة يا غير هو سين صلاة حق الغلاة حق غلاة الباطنية أي سي دون كور إلى دي بونسي سا ضال سا منحرف الشيطان من شياطين الإنس الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأخيرا أي بعد في آخر الرب نحن نعلو سكيابيقا بوائز لكوخ فقط قال وأخيرا فإن رودي جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد كلام هذا مهم سموتخ ذقة العلم عند الشيخ ابن باز إمام أهل السنة في هذا العصر فهو مغتر إلا بابي لا شانجي صنو إلا خلاص سان مسلم لا لأن إلا تخوفي دي شوز كي كنتخذي هذا الإسلام لكن قد يقول قائل لماذا إلا دي سبا مرتد أحسن لأنه إلا بغنطي بان الإسلام أصلا سبا مرتد هذا المرتد سين بخسن يتخدوش بق أبوستا سين بخسن كي غنطي بالإسلام ثم حصل له شيء من النواقض من نواقض الإسلام أي لا كونتخذي سو إسلام هذا سبنا مرتد أنا بوستا ستا فغيمو مسلم ثم إلي سوحي أما هذا لا إلي جامي غنطي بالإسلام لأن سشهادة لباطلة سيلادي ما أدري هل اللادي سيلادي لباطلة لأنه يعتقد أن الأديان الأخرى صحيحة فإلا بات شهادة إلا بات إسلام سيا كافر قال الشيخ رحمه الله إن رودي دارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام كما توهمه بعضهم نعم بعض الجهال أو قليل العلم أو من اغتر به حكموا عليه بالردة لا سبا مسلم أصلا والمصيبة الكبرى أن بعضهم بعض المسلمين إلى الآن ليس مسلم هؤلاء سد الجهال ولا عبرة بكلامهم العبرة بالحق بما أبرزه الشيخ ابن باز في هذه الرسالة قال وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف هو بذلك حيث يقول انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعتي الفكرية نعم الذي هو نشبخون الإسلام أو الإسلام كجي موا يكونتخدي با لا كرويونس كجابي عبو كيف سيبا إسلام محمد هذا

il a cru cette rumeur. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ana min يعني الطب او كما قال الناس اي الى بين معرفه في الطب المعرفه في الطب فايفو نفق الرقيه للنبي عليه الصلاه والسلام اي لسواني سا سا تموتر يعني فائده من هذا ان الانسان يكخوا با توت لي رومور انظر الان في مكه يمين رومور ان النبي صلى الله عليه وسلم يتم مجنون هذا المسكين الى كخو الى نوع النبي عليه الصلاه والسلام ما يجيش بتسواني اذا با ما تثبت ما تحقق الى با الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الى كخو Il a cru. Fantabé al ishaat. Fantabé al ishaat. Les rumeurs. Ils disent Foulan c'est kada. Foulan c'est pas kada. Et un tas de croix là. Al mas'ala faut qu'elle soit mabniya ala barahin. Wa hujad. Barahin wa hujad. قال فقال فقره رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اريك ايه النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لك شو تمونتر اون ايه اي اون بروف كوم كو شو النبي الرجل هذا يجي بلا بلا يجي مونتر مو النبي صلى الله عليه وسلم يجي ابل لاربر كي لابا يبقى نارب اذا ت هنا هم مثلا يبقى نارب ان بو بلو لوين النبي صلى الله عليه وسلم يجي ابل لارب العربي لا ابل لارب اللي فيني يقفز كما من الحديد لارب اللي فيني il s'est déplacé حتى il est arrivé vers النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يجي ارجع لارب اللي ربارتي العربي نحن الان ونكسبليك توسا لماذا عندما pourquoi on explique ça il nous rapporte الان j'entends rien du tout عندك عندك C'est tout simple. Dalil min dalail nubuwa. Ça, c'est un dalil comme quoi le prophète, c'est un nabi. Et ce miracle, il a appelé un arbre, il est venu. C'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ayah kawniya, ou c'est une ayah aqliya ou shar'iya. عندك. Ahsan, aqliya. C'est pas un dalil du Coran ou de la sunna, non. C'est une chose que tu vois. C'est une chose que tu vois. Ça, c'est ton aql qui va accepter amla. Amma shara, c'est imma al-kitaba ou sunna. Fahad al-arabi, dès qu'il a vu tout ça, هذا الرجل ذاك اللي عبيتو سا إلي اخبرتي بيك سو قوم إلي اللي غادي ما رأيت اليوم أو ما رأيتك اليوم رجلا ساحرا أو أسحر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر أي لدي جي جامي في رجل أنام كان سحر سي فوق كهذا ça montre أن الكافر ولو تلي أمن إن آية واضحة سي الله اللي وفق بايك خوغا با Et tu stafan min hada ayyuha ad-da'i annaka anta tumukh faqat anta alayka al-balagh lasta alayhim bimusaytir lasta alayhim bimusaytir fa anta tumukh an-nabi alayhi salatu wasalam il lui a montré clairement que c'est un nabi avec cette preuve ou il a pas accepté ça te montre anna al-kafir ahyanan tu lui amènes une preuve wadhiha clair il veut pas croire fa la tashtaghal bih fa la tadhhab nafsuka alayhim hasarat إن الله أو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله يهدي من يشاء فأنت أيها الداعي تمنتخ لبخوف من القرآن من السنة أو الأدلة العقلية pour الكافر تمنتخ أن الله يكزيست أن كذا أن كذا سيفا اتركه اتركه لأن الكافر تمنتخ أحيانا سيكلير لكن العناد الله لا بوفق انظر هذا الأعرابي إلى غدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا فاز في الدنيا والآخرة لكن العناد والكبر الى فاكسبتي الى دي لا سي دو سي كذلك مره قريش زمرد النبي عليه الصلاه والسلام une preuve ils ont dit donne nous une aya comme quoi tu es un prophète il a fait النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit regardez le qamar regardez la lune فانشقت القمر la lune elle s'est divisée en deux ils ont pas cru ils ont dit c'est un sahar انظر الكافر يدمند دي شوز دي تو لو مونتر دي لا سي دو سحر سي دو سحر المعاند اعلم هذا ان المعاند لا سبيل له الا الله عز وجل سي بالقدر اما سولي كي في اكسبري كاد لوغوي كي فو با تو بي لومني سكو تو في كروا با اي كروا با وايات كثيره قصه الاسراء والمعراج ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لو غادي يكري بيت المقدس بيت المقدس اي لون با كرو لو غادي شو بارتي هير سوار En une nuit, il est parti de Mecca à Beit al-Maqdis et il est revenu. Wa hadha fi zaman Nabi sallallahu alayhi wasallam, c'est un miracle. Li anna fi zaman Nabi sallallahu alayhi wasallam, il fallait un mois. Il fallait pratiquement un mois pour faire l'aller-retour. Ou akthar. Un Nabi sallallahu alayhi wasallam, il n'a pas cru. Thumma il ils ont demandé de décrire Bayt al-Maqdis. Allah Azza wa Jal, il a mis Bayt al-Maqdis devant Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a mis l'image et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aura décrit comme il est. Kada, kada, kada, kada, kada. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Kuffar Quraysh? Ils ont dit, Amma al-Wasf, fasadak. Ils ont dit, il a décrit comme il est. Lakin, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Les Anna, Mada, c'est quoi qui les a empêchés? Al-Inad ou al-Kuf. Al-Inad ou al-Kuf. هذا ما يتعلق بالأدلة العقلية والشرعية. الخلاصة أن الأدلة العقلية التي تكون بالتدبر والتأمل أي لفت دو ميديتي سور اون شوز كذا النبي صلى الله عليه وسلم في كذا إلى آخره ton عقل il peut te pousser à accepter cette chose. أو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية c'est une preuve du Coran et de la Sunna. القرآن لا السنة. والأدلة الشرعية تكفي. تكفي للمسلم. لا با بزوان مام سي سا وافق با العقل سهل. ليسونسيال سي ان دليل اما من القرآن من السنة. لكن يذكر شيخ العثيمين وكثير من العلماء مثل هذا يعني الأدلة العقلية قد تنفع في دعوة الكافر. لأن الكافر يكخوا بو القرآن لا السنة هو. فتو بو لي اوندي دي شوز. تو بو لي اوندي دي شوز كي كوانسيد يعني افيك سو عقل افيك سا غيزون لعله إلى كسب. لعله إلى كسب. أما المسلم تكفيه الأدلة الشرعية حديث آية تكفي تكفي ولو العقل لا يكونتخدي سهل سهل الله عز وجل يعلم الله عز وجل أعلم منا. قال الثانية العمل به. هذه الثانية من المسائل الأربع. الثانية من المسائل الأربع. On avait vu quatre مسائل. On a vu la première, العلم. On a fini. La deuxième, الآن, une fois que tu as du ilm, العمل. العمل. لأن le but que tu apprends, c'est que tu appliques. Il n'y a aucune faïda que tu apprends, et il n'y a aucun athar sur toi. Il n'y a pas de faïda. Tu es obligé, si tu apprends, il y a un athar. Ça te change. Ça change tes œuvres, ça change ta vie. Il a athar. قال قوله العمل بي أي العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. أي أن هذا العلم يتسافر بعمل. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يدي أوامر يدي نواهي. الأوامر أي دي زغد في كذا في الصلاة في الحج قبل هذا التوحيد إلى آخره. النواهي تتلوان دي الشرك ولا تشركوا به شيئا تتلوان دي الزنا دي الخمر دي الكذب إلى آخره. فالإيمان الصحيح العقيدة الصحيحة البتسافر سعمل لأنك تسي أن الله عز وجل أمرك أو نهاك أو نهاك. أما قول العبادات الخاصة والمتعدية قال فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. وتقدم معنا في الدروس يعني شرح هذه العبارات العبادة الخاصة والعبادة المتعدية. فما ضابط العبادة الخاصة عند من؟ سكون العبادة خاصة بالعربية بالعربية ليس هذا وتخطى عبادة عبادة الناس حتى في المتعدية الضابط سبه هذا عندك إبراهيم أحسنت. أنا عبادة بين المخلوق والخالق سي أنتخو توا إي الله فقط. مثلا الصلاة الصلاة سي أنتخو توا إي الله سبحانه وتعالى. أما المتعدية عندك أبو بكر لا با بينك وبين الناس أبدا لأن العبادة سي حق لله. تفخاز أون بو كومبخوند كو العبادة تو لا في للناس سهل تفضل. لله عز وجل الزنا الناس أحسن مثلاً الصدقة على لله لكن يدي مخلوق كي بون بروفيدي مثلاً تبع دوني دلارجون سي لله لكن تبع دوني فلان أما العبادة الخاصة يا أوكان ليان افيك المخلوق مثلاً الصلاة tu peux faire صلاة tout seul chez toi entre toi et Allah أما الصدقة tu veux donner t'es obligé d'aller donner à une personne فسا c'est une عبادة متعدية ما معنى متعدية عبد الملك أحسن سيكون أثر على فلان أي تتعدى إلى فلان on avait vu في الصفات المتعدية on avait vu souvent في الصفات on avait vu الصفات لازمة وصفات متعدية فهذا عبادات خاصة وعبادات متعدية celui qui a pas compris أو lui manque quelque chose بعد الدرس قال والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود وهذا الآن ستموت أهمية العمل ماذا؟ أحسنت ومن؟ أحسن من قال هذا؟ أحسن سفيان بن عيينة فهذه المقولة استفادها شيخ العثيمين عليه رحمة الله من كلام الإمام سفيان قال من فسد من علمائنا أو من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود لأن العابد قد يعبد الله عز وجل بلا علم فإذا غصب له نصارى النصارى كما تعلمون سيد الجهال بعضهم يصنفهم يعني دون leur مكان كما يسمى مناستير هذا يصنفهم ولا يتزوج ولا يخرج ولا كذا ولا كذا بجهل اليهود يعرف يسي لكن لا يعمل فالمسلم qui fait des œuvres et que c'est pas basé sur l'ilm il ressemble au nasara min hadi al-haythiyya ça veut pas dire que c'est un kafir nasrani la lakin il a une sifa min sifat al-nasara et le musulman qui sait des choses et qui les applique pas alors qu'il peut بهذا القيد alors qu'il peut لان il y a des fois des choses tu fais pas parce que tu peux pas lakin si tu peux et tu fais pas عند الامور الاوامر الواجبه فهذا المسلم فيه شبه باليهود اي لا ينصف على صفات اليهود لانه يسيف با قد يقول القائل ان النصارى الان يصاب فكل شوز فماذا اسكو ستو مقوله على الاطلاق ياسين فكيف الآن هنا دي النصارى سكذا اليهود سكذا عندك نعم أو يقال أحسنت أن كثير الآن من النصارى يصوم مثل اليهود في هذا وفي غيره أنه كثير من النصارى الآن يصاب الحق إلا سويفا سبب فادق النصارى الآن يصفى يسيسوغ الحق لا كثير منهم يصاب الحق أي سويفا فالنصراني واليهودي يتعالق بينهم بلا شك أما المسلم لا المسلم ديك لابخون شوزي فا لأن الأمر سدين الأمر دين il apprend pas pour être curieux ou il a pour passer le temps abadan il apprend c'est pour appliquer tant qu'il peut appliquer il applique et si c'est pas il demande حتى لا يقع بما وقع فيه النصارى tu sais pas besoin de faire demande فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالعمل مهم جدا العمل لطالب العلم مهم لأنه ثمرت هذا العلم فيقولون أن العمل كالثمار للشجرة الشجرة هو العلم أو هي العلم والعمل الثمرة للفخوي تعلمون أن الشجرة بلا ثمرة قد لا يكون فيها فائدة فطالب العلم يحرص على العمل إذا تعلمنا مسألة خاصة مسائل التوحيد والعقيدة فلا بد من العمل لأن الإيمان له مقتضى الإيمان في الدكواغ الذي سأمبليك دي شوز دي شوز سي العمل فمثلا شهادة أن لا إله إلا الله معناها معروف لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله

وهذا هو الأصل. الأصل كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي الرفق n'est pas dans une chose, la douceur elle n'est pas dans une chose إلا elle rend cette chose, يعني elle embellit cette chose. لأن الرفق ça va pousser les gens à accepter plus facilement. أما si tu viens à la sourah يعني شديدة بلا حاجة لا ينبغي لا ينبغي. فالرفق مهم، الرفق مهم. بل الله عز وجل ذكر في الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالأفضل أمكم شروط أو مما ينبغي سوى بالزبل دي شروط الحكمة، لأن الحكمة سوف يغطي الرفق وسوف يغطي غير الرفق، أي الشدة في بعض الأحيان، الشدة في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا بأس أحيانا من الشدة si tu vois qu'il y a besoin، لكن الأصل هو الرفق. الأصل الرفق، tu sors pas du rifq de la douceur إلا للحاجة، إلا للحاجة. أحيانا يا besoin، وتقدم الكلام عن هذا. من يذكر شيء آخر في الدعوة مما لم أذكر؟ قبل أيام سمعنا خطبة نافعة في هذا، خطبة الأخ، خطبة الأخ أبي معاذ حسين الحطيبي حفظه الله، فخطب خطبة طيبة في الدعوة. إلى في الخطبة الطيبة في الدعوة أين أمني؟ سكون أدي أمني دي شروط celui qui doit faire الدعوة. il doit avoir du علم، il doit avoir كذا، il doit avoir كذا، il doit avoir كذا. كذلك ذكر منها أن الدعي إلى الله أن يعمل. c'est pas il appelle les gens à une chose et هو il fait pas. كبر مقتا عند الله أن تقول ماذا؟ ما لا تفعلون. لماذا دخلت النار وكنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يبقى عرفت كو؟ أحسن، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت منهاكم عن المنكر وآتي. أحسنت. هذا فالدعي إلى الله لا بد أن يعمل. أنت تقول لي جان شوز يفوك تسوى أول أول بيرسون كي فاس تو شوز، لأن سي تو في با لي جان يفون دير انظروا هذا إنو دي كذا كذا إي في الكونتخار إي فون بلو أكسبتي تو أي فون بلو أكسبتي تو. فالحرص على هداية الناس، على هداية المسلمين، على بيان الحق، إي تو دوا ميتخ لي وسائل، توت لي وسائل مشروعة حتى تغيب أموتخ الحق فلان يا فلان. نعم أحسنت. الرحمة صوت. نعم الرحمة بهم، الرحمة كما ذكر في الآية، أو لا ما ذكر في الآية، ذكرها في الخطبة، أتى بالأدلة. الحاصل أن الدعوة من أعظم العبادات، وهي وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. قال ولهذا قال شيخ العثيمين: ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة. ذكرناه أن الدعوة المبنية على علم أساس الشرط، كما قال عز وجل، سيأتي الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. obligé d'avoir du ilm, لأن c'est impossible que t'appelles une chose et tu la connais pas. voilà où c'est une bonne niya. si t'as une bonne niya, اجتهد في طلب العلم. si t'as une bonne niya, concentre-toi, apprends. apprends et avance dans l'apprentissage بإذن الله حتى tu deviens طالب علم أو عالم وتدعو إلى الله. أما هكذا tu veux faire الدعوة et t'as pas de علم إلى آخره، لا tu vas faire des dégâts. الضرر يبقى أكثر من النفع. من النفع، لأن tu vas appeler les gens à une chose que pas حق، que pas حق. أما si tu as du علم dans une مسألة comme on a dit مثلا tu sais faire salat، tu sais faire كذا، لا بس t'appelles aux gens. لكن tu mets pas ça ديدانك دائما الدعوة et tu connais pas. لا الدعوة عندها أو لها رجالها، الدعوة للعلماء، لطلبة العلم إلى آخره، إلى آخره. أما أنت si tu connais une chose لا بس. أما ليل ونهار tu fais الدعوة et tu connais pas، لا هذا صار خطأ، هذا صار خطأ. قال ولا بد تقدم، قال لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعي عالم بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. وهذا on continuera radan inshallah لان ça demande شيء من التفصيل. من عنده شيء قبل ان نمشي؟ ماذا؟ متعدية c'est une adoration qui fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, لكن elle va avoir un affaire vers les autres, elle va avoir une trace ou une personne maintenant elle va en profiter, comme la zakat, tu la donnes pour Allah et il y a une personne qui va la prendre. Fadal. نعم لابد تحبه أحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد تحبه تشهد أنه محمد رسول الله وتحبه. لا أبدا في كائن فامي كفار في الدعوة بالخلق أي في الدعوة بالتوحيد لأن نعم لأن ستابو كبختمو سبا يتكون النفع كيف أبوه غاية ما فيه بندير ما شاء الله الإسلام صلى الله شرجي إلى آخره لكن ça se dit pas في rentrer dans l'islam. أنت لبو خلق il te permet à quoi? لبو خلق il te permet à que ta famille elle accepte. مثلا t'as une famille كفار t'as un bon comportement ta famille elle va dire il a un bon comportement ممكن ils vont accepter ce que tu vas dire. فأنت s'ils acceptent ولو s'ils acceptent pas tu leur montres le tawhid لكن حسن الخلق il va faciliter لكن التوحيد c'est لابد لابد ils acceptent ou ils acceptent pas t'es obligé de leur montrer t'es obligé لكن un bon comportement il a akhiri ça va t'aider لأن النبي عليه الصلاة والسلام il a montré le tawhid حتى ils ont fait expulser de Mecca c'est un dalil هذا أن التوحيد tu le montres ولو on te fait du mal تصبر t'es obligé de montrer tu leur dis أن الله كذا إله الحق لا يجوز عبادة غير الله عز وجل إلى آخر فلا بد هذا خلاص سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.